لأن الزكاة من العام إلى العام، من الحول إلى الحول، يعطى ما يكفيه لمدة سنة نفقة وكسوة وسكن. وإذا كان له مرتب أو شهري أو آجار ولا يكفيه يتمم له الكفاية. إذا كان له مرتب 2000 ريال في الشهر وما يكفيه إلا 4000 في الشهر، يعطى 2000 كل شهر، ما يتمم حاجته، لكونه مثلا صاحب عائلة أولاد كثيرون، يعطى ما يتمم حاجته. هذا الصفة الفقراء والمساكين. الثالث العاملون عليها، وهم الذين يوظفهم ولي الأمر بجباية الزكاة، يجبونها ويأخذون من الناس ويحفظونها ويحسبونها ويكتبونها، يعطون شيء منها، لهم نصيب منها ولو كانوا أغنياء بقدر عمالتهم. هذا اللي يوظفهم ولي الأمر. أما إذا وكل الإنسان شخص يوزع زكاة، بعض الناس يغلط، إذا أعطى شخص يوزع زكاة قال هذا من العاملين صار يعطيه منها، لا، هذا وكيل لما يوزعها متبرع ولا ولا يأخذ شيء، وإلا لا يقبل الوكالة. إذا أعطى الشخص يوزع زكاة مالك ما تعطيه من الزكاة، هذا وكيل. إنما العاملون هم الذين يوظفهم ولي الأمر، ولاة الأمور، يجبون الزكاة من الناس في الدكاكين أو في البراري، أصحاب الإبل والبقر والغنم وأصحاب الزروع يذهبون ويأخذون يجبون الزكاة من قبل ولاة الأمور، عمال. هؤلاء هم الذين لهم نصيب الزكاة، يعطون بقدر عمالتهم. الرابع المؤلفة قلوبهم، الذين مؤلفة قلوبهم صنفان. الصنف الأول مسلمون ضعفاء الإيمان، فيعطون من الزكاة حتى يتقوى إيمانهم، مثل رئيس القبيلة، رئيس العشيرة، لأنه إذا أعطي تقوى إيمانه، ولأنه يطوع أفراد القبيلة، يعطى إما ليتقوى إيمانه أو لأنه يطوع أفراد القبيلة حتى يدفعوا الزكاة ويلتزموا بالإسلام، أو لأجل أن يسلم نظيره وضراءه من رؤساء القبائل الآخرين. والرابع والصنف الثاني من مؤلف قلوبهم كفار يخشى شره على المسلمين، يعطون لكف شره أو يرجع إسلام، فيعطون لأحد الأمرين، إما لكف شرهم عن المسلمين أو لترغيبا لهم في الإسلام. هذه مؤلفة قلوبهم، صنفان كفار ومسلمون. فالكافر ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانه، أو حتى يسلم نظيره من الرؤساء، أو حتى يطوع أفراد القبيلة. والصنف الثاني كفار يخشى شرهم على المسلمين، فيعطون لدفع شرهم أو يرجع إسلامه، فيعطون ترغيبا لهم في الإسلام. والخامس الأشر إليهم، الخامس والسادس والسابع في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، ومن السبيل الثامن. فالمؤلف ذكر الخامس والسادس والسابع في الرقاب. تلف العلماء في قوله تعالى وفي الرقاب، فقيل المراد شراء الرقبة لتعتق. ذهب إلى هذا البخاري رحمه الله وابن المنذر وإسحاق، قال والمراد في الرقاب يشترى رقبة عبيد ويحرروا من الزكاة. وقيل إنها في المكاتب، وهذا قول الجمهور، المكاتب وهو العبد الذي اشترى سيده، اشترى نفسه من سيده وتركه سيده يعمل ويشتغل، مثلا يشتري نفسه من سيده مثلا ب50,000 أو 60,000 وينجمها عليه سيده، كل سنة تعطيني 5,000 10,000، فهذا يعطى من الزكاة حتى يحرر نفسه، يدفع له حتى يحرر نفسه. هذا هو قول الجمهور، سواء المكاتب كاتب سيده على أن يحرر نفسه. والأرجح أنها تشمل الأمرين، تشمل إعطاء المكاتب ويشترى بها أيضا عبيد يعتقون، وكذلك أيضا يفك بها الأسير، إذا كان عند الكفار أسير من المسلمين يفك منها داخل قوله في الرقاب. وأما قوله وفي سبيل الله، تلف أيضا العلماء في قوله وفي سبيل الله، فالجمهور على أنه يختص بالغازي، غنيا كان أو فقيرا، الغازي المراد في سبيل الله الغزاة المجاهدون في سبيل الله، فيعطون إن كان فقير يعطى، وإن كان غنيا يعطى بقدر حاجته، إذا كان فقيرا يعطى، وإذا كان له مرتب يكتفى بمرتبه. فالمراد في سبيل الله الغزاة، إلا أن أبا حنيفة خص بالغازي المحتاج، وقيل يختص بالغازي وبالحج، فيعطى الذي لم يحج من الزكاة، وهو ذكره البخاري في الأثر. قال ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج،